أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن فتنته فلن تملك له من الله شيئا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَلَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب

ولو شاء Thank you. لهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة صدق الله العظيم.